علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. وصلنا إلى باب المفعول له. والإمام الحريري رحمه الله تعالى لما تكلم عن المصدر استطرد في ذكر المفعول المطلق، ثم عطف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام وذكر المفعول له، وذكر المفعول له، وذلك لأن المفعول أي المفعول له كان في الأصل مصدرا، كان في الأصل مصدرا. فالمفعول له، المفعول له تعريفه، تعريف المفعول له هو المصدر، هو المصدر المبين لسبب وقوع الحدث، هو المصدر المبين لسبب وقوع الحدث. وعلى ذلك فإنه علامته أن يصلح لجواب لماذا أو لما فعلت، أن يصلح لجواب لماذا التي يسأل بها عن التعليل، أو لما فعلت كذا. أقول لماذا قمت؟ فالجواب قمت إجلالا لعمرو، قمت إجلالا لعمرو. فكلمة إجلال مصدر ومبين لسبب وقوع الحدث، وهو قد وقع في جواب لماذا. قال الحريري رحمه الله تعالى في ملحته: وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر، تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. يبقى المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول من أجله، هو المصدر الذي يبين سبب وقوع الحدث، وعلامته أن يصلح لجواب لماذا أو لجواب لما فعلت كذا. قال الله تعالى في كتابه: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فلو سأل سائل لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم، فيكون الجواب حذر الموت، أي خوفا من الموت. إذن التعريف وبعده الشروط، وبعده الشروط. قلنا إن المفعول له هو المصدر، إذن الشرط الأول أن يكون مصدر، أن يكون مصدر، تمام؟ أن يكون مصدر. الشرط الثاني أن يتحد مع فعله في الزمان. والشرط الثالث أن يتحد مع فعله في الفعل، أن يتحد مع فعله في الفاعل، وطبعا أن يفيد الإيه؟ أن يفيد التعليل. أن يكون مصدرا كما مر معنا في الأمثلة: قمت إجلالا لعمرك، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فإن لم يكن مصدرا فإنه لا ينصب على المفعول له. قال الله تعالى في كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجر لكم، لأنه ليس مصدرا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلو سأل سائل: لماذا خلق ما في الأرض جميعا؟ لماذا خلق ما في الأرض جميعا؟ لكان الجواب لكم. يبقى هذا أفاد التعليل أم لا؟ أفاد التعليل. تمام؟ ولكنه ليس بمصدر، فجر بحرف يفيد التعليل. الشرط الثاني: أن يتحد مع فاعله في الزمان. قمت إجلالا لعمر. يبقى أن يتحد المصدر مع فعله في الزمان، أو مع عامله في الزمان، لأنه لا يشترط طبعا أن يكون العامل فيه فعلا، إنما قد يكون فعلا وقد يكون وصفا وقد يكون مصدرا، كما هو معلوم في الأشياء التي تعمل عمل الفعل. إذن أن يتحد مع فعله في الزمان. إذا قمت إجلالا لعمر، فهنا القيام يساوي الإجلال في الزمان، يعني وقت القيام هو وقت الإجلال. فاتحد المفعول له مع عامله في الزمان. الشرط الثالث: أن يتحد مع فعله أو مع عامله في الفاعل. ففاعل القيام هو فاعل الإجلال، فاعل القيام هو فاعل الإجلال. فإن لم يتحد مع فعله في الزمان فإنه لا ينصب على المفعولية التي هي المفعول له، وإنما يخرج عن باب المفعول له ويجر بالحرف. قال الشاعر: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت، يعني وقد خلعت لنوم ثيابها. ففاعل النض أي الخلع هو فاعل النوم، ولكن زمن النوم متأخر عن زمن الخلع. فلما لم يتحد مع عامله في الزمان جر بحرف يفيد التعليل. كذلك أن يتحد مع عامله في الفاعل، فإن لم يتحد معه في الفاعل بأن كان العامل له فاعل والمصدر له فاعل آخر فإنه لا ينصب كذلك على المفعولية. قال الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. وإني لتعروني لذكراك هزة. يبقى فاعل العرو مختلف عن فاعل الذكرى. فاعل العرو مختلف عن فاعل الذكرى. لماذا؟ لأن فاعل العرو هو الهزة أو الهزة، فاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو الشخص نفسه الذي يتكلم. فاختلف الفاعل في العامل عن الفاعل في المصدر، فمن أجل ذلك جر بحرف يفيد التعليل، جر بحرف يفيد التعليل. وطبعا معلوم أن شرط المفعول له أن يقع في جواب لماذا، فإن لم يصح أن يقع في جواب لماذا فإنه لا ينصب على المفعولية، فإنه لا ينصب على المفعولية. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. ففاعل الركوب غير فاعل الزينة. قال: المفعول له هو العلة في إيقاع الفعل، ومن شرطه أن يرى جواب لم فعلت. ولما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على المفعول له، استطرد رحمه الله تعالى في الكلام عن باب المفعول معه، باب المفعول معه. والمفعول معه فيه مباحث: الأول التعريف. وتعريف المفعول معه هو الاسم، الفضلة، الواقع بعد واو هي نص في المعية، المسبوق بما فيه معنى الفعل أو حرفه، بما فيه معنى الفعل أو حرفه. الاسم الفضلة لأن المفعول فيه أو لأن المفعول معه يعتبر من الفضلات، والفضلات إعرابها النصب كما مر معنا. فخرج الاسم الذي هو من العمد، فإن العمد إعرابها هو الرفع وليس النصب. وكذلك خرج الفعل بقولنا الاسم، فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو هنا هي واو المعية، فالواو هنا هي واو المعية، والفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، ولا يعرب مفعول معه لأنه لا يعرب مفعول معه إلا الأسماء، فخرجت الأفعال. الواقع بعد واو هي نص في المعية، خرجت الواو العاطفة، فإن الواو العاطفة لا تكون نصا في المعية، بل هي للمشاركة في حكم ما بعدها لما قبلها، كما تقول جاء زيد وعمر، كما تقول جاء زيد وعمر، فهذه الواو في جاء زيد وعمر هي واو العطف وليست واو المعية. المسبوق بما فيه فعل أو ما فيه معنى الفعل، بما فيه فعل زي أنا أسير أو سرت أو مشيت أو كتبت، كل هذه أفعال. أو ما فيه معنى الفعل، والمقصود به اسم الفاعل واسم المفعول ومثل هذه الأشياء التي تعمل عمل الفعل. تقول مثلا سرت والنيلة، سرت والنيلة. لو قلت سرت وخالد، سار فعل ماضي، التاء تاء الفاعل، الواو حرف عطف، خالد معطوف على الفاعل وهو مرفوع. يبقى كل من أنا وخالد قد سرنا، فهنا الذي وقع بعد واو العطف شارك ما قبل واو العطف في الحكم. أما لو قلت سرت والنيل، أي سرت مع النيل، والنيل ليس بسائر، ليس بسائر معي، فهنا تقدم الفعل ووقع اسم فضلة بعد واو هي نص في المعية وسبقت بمعنى وسبقت بالفعل، فحينها ينصب هذا على أنه مفعول معه. تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، أي استوى الماء مع الخشبة، أي استوى الماء مع الخشبة، والمقصود بها هي خشبة المقياس، المقصود بها هي خشبة المقياس. مثلا 1 2 3 4 5 6 7، تمام، وهذه هي المياه، وهذه هي المياه، فاستوى الماء مع خشبة المقياس، فأصبح الماء مستوى معها عند مقياس معين، فنقول استوى الماء والخشبة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا فيه معنى الفعل، هذا فيه معنى الايه الفعل. أما في قولنا كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، أي مقرونان. وهنا لا يصح أن نقول وصنعته، لماذا؟ لأنها لم تسبق بفعل أو بما فيه معنى الفعل، بل سبقت باسم جامد، فلا يكون المنصوب أو فلا يكون الواقع بعد واو المعية مفعول معه، فلا يكون مفعولا معه. قال الشيخ رحمه الله باب المفعول معه: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابا واستوت المياه والأخشابا وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف رشدا، فقس على هذا تصادف رجدا. قال: اعلم أن المفعول معه من جملة المفاعيل الفضلات، وينصبه الفعل الذي قبله بواسطة الواو التي هي بمعنى مع. قال: والفرق بين هذه الواو والواو التي بمعنى العطف أن هذه الواو تؤذن بمعنى المصاحبة فقط، والواو التي بمعنى العطف توجب الشركة أو الشركة في المعنى، تمام. والذي ينبغي أن يعلم أن ما بعد الواو قد يجب نصبه على المفعول معه، أن ما بعد الواو يبقى أحكام، ما بعد الواو واحد يجب نصبه على المفعول معه، يجب نصبه على المفعول معه، وهذا إذا أدى عدم النصب إلى عيب معنوي أو لفظي، وهذا إذا أدى عدم النصب إلى عيب معنوي أو لفظي. فمثلا إذا قلت لا تنه عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فإذا جعلت الواو عاطفة كان المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. فهل هذا هو المعنى المراد، أم أن هذا إذا كانت الواو عاطفة يؤدي إلى فساد المعنى؟ لا شك أنه يؤدي إلى فساد المعنى، ولكن المقصود لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، يبقى يجب هنا النصب. يبقى لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح وأنت تأتيه وأنت تفعله. يبقى هذا يؤدي إلى عيب معنوي فيجب النصب، فيجب النصب. وكذلك إذا قلت مررت بك وزيد، خلاص، وجئت وعمر، جئت وعمر، هذا فيه عيب لفظي، فيه عيب لفظي. لماذا؟ لأنه يقبح العطف على الضمير المجرور، العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. هذا عيب لفظي، إذا عطفت على الضمير المجرور فإنه يحسن أن تعيد الجار مرة ثانية، وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. فلما عطف على الضمير المجرور بعلى أعاد حرف الجر، أعاد حرف الجر مرة ثانية. وأما العطف على الضمير المرفوع فإنه يحسن أن يؤكد هذا الضمير، أن يؤكد هذا الضمير: أسكن أنت وزوجك الجنة، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فإذا كان المثال هكذا فالأحسن أو فيجب أن نقول: مررت بك وزيدا، وجئت أنا وجئت وعمرا، وجئت وعمرا. والثانية أن يترجح النصب على المفعول، يبقى الحالة الأولانية أن يجب، الحالة الثانية أن يترجح. أن يترجح، وذلك كقولك: كن أنت وزيدا كالأخوين. لأنك لو عطفت لكان الأمر متسلطا على زيد، وزيد غير مأمور في هذا المثال، وزيد غير مأمور في هذا المثال. يبقى الأحسن أن يتسلط الأمر على الضمير فقط، ولا يتسلط على زيد، ولا يتسلط على زيد. والثالثة أن يترجح العطف، وهذا إذا لم يكن هناك سبب للنصب على المفعولية، وهذا إذا لم يكن هناك سبب للنصب على المفعولية، كما في الأمثلة التي يأتي فيها أو الذي تأتي فيها الواو عاطفة: جاء زيد وعمر، دخل محمد وأحمد، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يعني هي معلومة ومعروفة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الحال، قال: والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم تراه في اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله جاء الأمير راكبا، وقام قس في عكاظ خاطبا. قس ابن سعد. طيب الحال، الحال تعريفه هو الوصف، الفضلة، المنتصب، المبين للهيئة، اللي هو الواقع في جواب كيف. الحال وصف، فضلة، منتصب، مفهم في حال كفرد أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يكثر لكن ليس مستحقا، أو يغلب لكن ليس مستحقا. يبقى الحال هو وصف، فخرج به الجامد، فلا يكون الاسم الجامد حالا إلا إذا أول بمشتق، إلا إذا أول بمشتق. الفضلة هو الذي يأتي بعد تمام الجملة، ولا يضر أنه في بعض التركيبات قد يتوقف عليه المعنى الصحيح، قد يتوقف عليه المعنى الصحيح، ولكن هذا خرج عن القاعدة في بعض التركيبات. قال الله تعالى في كتابه: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فكلمة مرحا فضلة وأتت بعد تمام الجملة، وإن كان لا يتم المعنى إلا بذكرها. المنتصب أي الذي ينصب، فالحال منصوب. المبين للهيئة أي التي يقع عليها هذا الحدث الذي يقع في جواب كيف، كقولك جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. فلو سأل سائل كيف جاء زيد، ما هي الحالة التي جاء عليها زيد أو التي كان فيها زيد وقت مجيئه، فتقول جاء زيد راكبا، فهذا حال من الفاعل، وقد يكون حالا من المفعول، كقولك ضربت اللص مكتوفا، ضربت اللص، يبقى ضربت فعل وفاعل، واللص مفعول به، ومكتوفا حال من المفعول به، وهذه الحال تسمى حال مقارنة، وقد تكون مقاربة، وهي التي يتأخر زمنها عن زمن الفعل. قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا، وتنحتون من الجبال بيوتا، فزمن اتخاذها بيوت غير زمن النحت، غير زمن النحت، ولكنه متأخر، ومع ذلك تسمى حالا مقاربة أو مقدرة، والأولى تسمى مقارنة. تمام. الحال، الحال قلنا هو الذي يقع في جواب كيف، وشرطه أن يكون وصفا، فخرج الجامد فلا يكون حالا إلا بالتقدير. قال: الاسم المنصوب على الحال ما جمع، أو ما جمع ست شرائط، وهي أن يكون نكرة، فخرجت المعرفة كما تقول ادخلوا الأول فالأول. ومشتقا من فعل، فخرج الجامد، ويأتي بعد تمام الكلام، وأن يكون صاحب الحال معرفة والعامل فيه فعلا صريحا أو ما فيه معنى الفعل، ويرى جواب كيف. فهناك أشياء قد تقع موقع الحال، هناك أشياء قد تقع موقع الحال، ما يقع موقع الحال، منها الفعل كما قال تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي ولا تمنن مستكثرا. ومنها فخرج على قومه في زينته، يبقى الجار والمجرور، فخرج على قومه أي حالة كونه في زينته. ومنها كذلك الفعل الماضي ولكن المقترن بقد، ولكن المقترن بقد. قال: جاء زيد وقد غنم، جاء زيد وقد غنم، تمام. وكذلك يجب أن يكون العامل إما فعل أو ما فيه معنى الفعل. الفعل كجاء، جاء زيد راكبا، أو ما فيه معنى الفعل، مثل اسم الفاعل، مثل اسم الفاعل. مثلا: أنا آت راكبا، أنا آت راكبا. وكذلك اسم الإشارة، هذا زيد راكبا، لأن فيه معنى الإشارة، فيه معنى أشير، فيه معنى أشير. وكذلك الجار والمجرور، زيد في الدار جالسا، زيد في الدار جالسا. فكل هذه أمور قد تنصب المفعول أو قد تنصب الحال، كل هذه أمور قد تنصب الحال. العامل في الحال يكون فعلا صريحا، مثل: جاء وأقبل ويقوم ويقعد، ويكون في معنى الفعل كالظرف وحرف التنبيه واسم الإشارة والجار والمجرور. فالظرف كقولك: زيد عندك جالسا، والتنبيه كقوله تعالى: وهذا بعلي شيخا، واسم الإشارة: هذا زيد واقفا، والجار والمجرور كقولك: مررت بزيد راكبا، قال: وقد نصبت على الحال أسماء وردت بعد الاستفهام، كقولك: ما شأنك قائما، وما بالك ماشيا. ومنه قوله: فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم عن التذكرة معرضين. والحاصل أن الحال هو الذي يقع في جواب كيف، وهو يبين من بهم من الهيئات، وهو يبين من بهم من الهيئات. وشرط الحال التنكير، فإذا وقع معرفة فإنه يؤول، كقولك: ادخلوا الأول فالأول، فإنه يؤول بنكرة، أي ادخلوا منفردين. ومن شروط صاحب الحال أن يكون معرفة أو مختصا، معرفة أو مختصا، وهذا حتى لا يشكل الحال مع النعت، لأن حاجة النكرة إلى التخصيص أو إلى التعريف قوية، إلى التعريف أو إلى التخصيص قوية. فلو قلت: جاء رجل راكبا، فإن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن رجل نكرة، وحاجة النكرة إلى التخصيص أقوى من حاجة صاحب الحال إلى الحال. فكلمة راكبة أي إعراب لها أقوى، أن تكون صفة أي نعتا، أم تكون حال؟ إذا وقعت بعد نكرة فالأولى أن تكون صفة ولا تكون حال، ولا تكون حال. وبعد ذكر الحال استطرد الناظم رحمه الله تعالى في ذكر باب التمييز، لأن التمييز يشارك الحالة في بعض شروطه. التمييز تعريفه هو الاسم الفضلة المنتصب، يبقى شارك الحال في هذه الأمور: الذي يبين من بهم من الذوات. إذا كان الحال يبين المبهم من الهيئات فإن التمييز يبين المبهم من الذوات، ويلاحظ فيه معنى من، ويلاحظ فيه معنى من. تمام؟ يبقى التمييز هو الاسم الفضلة المنتصب الذي يبين من بهم من الذوات. قال الشيخ رحمه الله: وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمره من قبل أن تذكره وتضمره، تقول عندي منوان زبدا، تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب نخلا. التمييز قلنا تعريفه، ثم بعد ذلك أنواع، أنواع التمييز. التمييز إما أن يكون مفسر لمفرد، أو مفسر لنسبة. مفسر لمفرد يعني يفسر كلمة واحدة مفرد، أو نسبة التي هي الجملة، النسبة التي هي الجملة المكونة من محكوم به ومحكوم عليه. المفسر للمفرد له مضان يأتي بعدها، منها بعد المقادير، بعد المقادير التي هي المساحات والمكيلات والموزونات. عندي فدان نخلا، المكيلات عندي صاع تمرا، الموزونات مثل عندي منوان عسلة. يبقى الذي يلاحظ أن كلمة نخلا وأن كلمة تمر وأن كلمة عسلا بينت المبهم من الذوات، فعندي فدان لا أعلم، لا أعلم شيئا عن الذات، فجاءت كلمة نخلا التي إعرابها تمييز فبينت من بهم أو فسرت من بهم من الذوات. وعندي صاع، صاع إيه؟ صاع تمر ولا صاع دقيق ولا صاع قمح ولا صاع شعير، فبينت كلمة تمر التي هي تمييز من بهم من الذوات. وكذلك في الموزونات. وكذلك يأتي المفسر المفرد بعد العدد: إن هذا أخي له 99 نعجة. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا. فما يوجد بعد العدد يكون تمييزا. ماشي؟ يبقى يوجد تمييز المفرد بعد المقادير وبعد الأعداد. ومن تمييز المفرد هذا الذي يقع بعد كم، الذي يقع بعد كم الاستفهامية، الذي يقع بعد كم الاستفهامية كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. وإحنا طبعا قلنا إن كم تنقسم إلى قسمين، كم استفهامية وكم الخبرية. وكم الخبرية هي التي يأتي تمييزها بعد مجرورا، كم عبيد ملكت، يعني أخبر عن كمية أو عن كثرة العبيد التي ملكتها. أما كم الاستفهامية فإن تمييزها يأتي منصوبا، فإن تمييزها يأتي منصوبا، تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت. وأما كم نفسها فقد تأتي خبرا مقدما، وقد تأتي مفعولا مقدما، وقد تأتي مبتدأ كما هو معلوم في باب المبتدأ والخبر، وقد مر معنا ذلك الكلام، وقد مر معنا ذلك الكلام. قال: ومفسر النسبة له حالتان، إما أن يكون محول أو غير محول. محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدأ، وهو الذي كان والتمييز المفسر للنسبة هو الذي كان في الأصل جملة، هو الذي كان في الأصل جملة فحذف أحدها وجيء بالتمييز. وهذا كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. والأصل اشتعل شيب الرأس، ولكن حذف الفاعل، ولكن حذف الفاعل فأقيم مقامه المفعول فارتفع فأصبح واشتعل الرأس، فحدث إبهام فجيء بالمحذوف فنصب على التمييز. وأما المحول عن مفعول فكقوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. وكان الأصل وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، فحذف المفعول وأقيم الأرض مقامه فانتصب انتصابه فحدث إبهام فجيء بالمحذوف مفسرا على التمييز. وأما المحول عن مبتدأ فكقوله تعالى عن الرجل: قال أنا أكثر منك مالا. وكان الأصل مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، فحذفت كلمة مال فجيء بالمضاف إليه مكانها فارتفع ارتفاعها فأصبح ضميرا منفصلا مرفوعا، ثم جيء بالتمييز الذي كان في أصله مبتدأ فأصبح أنا أكثر منك مالا، فأصبح أنا أكثر منك مالا. وغير المحول مثل: امتلأ الإناء ماء، ولله دره فارسا، وهذا يعني قليل في الكلام، وهذا قليل في الكلام. هذا بالنسبة لأنواع التمييز، بالنسبة لأنواع التمييز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إنه ترى من مقدره معه، وأكثر ما يأتي بعد المقادير الأربعة وهي المعدود والموزون والمكيل والممسوح، يعني المعدودات والموزونات والمكيلات والمساحات والمساحات. ومنه أيضا: نعم زيد رجلا، وبئس عبد الدار منه بدلا، فكما هو معلوم أن نعمة وبئس يأتي بعدها التمييز الذي يبين الفاعل، الذي يبين الفاعل. قال: اعلم أن نعمة وبئس فعلان. طبعا كان فيها خلاف، والراجح أنهما فعلان لاتصال التاء بهما. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: وهما فعل المدح والذم، ولفظهما يوحد مع الاثنين والجماعة، تمام. فإن نطقت بعد نعمة وبئس باسم النكرة نصبته على التمييز، كقولك: نعمة رجلا زيد، وبئس للظالمين بدلا، وكذلك بعد المدح والذم بئس الشراب وساءت مرتفقة وحسنت وحسنت مرتفقة، فكذلك كلمة مرتفقة في الموضعين بعد المدح وبعد الذم تعرب على التمييز. وكذلك بعد أفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل، فالكلمة المنصوبة بعد أفعل التفضيل تنصب على التمييز، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، يبقى أكثر مالا، يبقى أكثر أفعل تفضيل وجاء بعده اسم منون أو منصوب فينصب على التمييز. وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. يتكلم هنا عن التمييز المحول، وكان أصله قرت عيني وطابت نفسي، ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر باب كم الاستفهامية، قال: وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحو السماء. وقد ذكر في باب الإضافة كم الخبرية وأنها تجر ما بعدها، قال: قد ذكرنا في شرح باب الإضافة أن كم الخبرية تجر ما بعدها، وكم الاستفهامية تنصب ما بعدها على التمييز تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييز. قال: وكم الاستفهامية قد تقع موقع المبتدأ في مثل قولك: كم عبدا لك، فكم مبتدأ ولك الخبر، وقد تقع موقع المفعول كقولك: كم رجلا رأيت، وتقع موقع الجار والمجرور تارة بالحرف كقولك: بكم درهما بعت ثوبك، وتارة بالإضافة في مثل قولك: ابن كم سنة أنت، ابن كم سنة أنت. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.